فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم لحال السالكين عند القدوم إلى عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف البداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ومن الحق فيه أمران، سمع فيه أمران. الأمر الأول أنه روح تحت به الحياة، فمن فقد هذا الإيمان وهذا الهدى فهو مع الأموات، ولو كان يعيش مع الناس ويتصرف فهو مع الأموات، لأنه لم يعرف ربه ولم يعرف ما بعث به رسول عليه الصلاة والسلام، ولا في ضلاله وظلمته التي خلق عليها، وليس عنده علم ولا هدى ولا نور. الأمر الثاني أنه يحصل به النور والبصيرة والهداية، فمن لم يحصل له هذه الروح لم يحصل له النور والهداية، بل كان في ضلاله وعباء وفي ظلمة جهله وطبعه حتى يهدى بهذا الحق، وحتى يتبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يستمر ربه. فلهذا قال: يلقي الروح من أمره على ذلك والعباد، روح الحياة، الكتاب والسنة هم الروح، هم الروح. قال عز وجل: وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، جعل الله ما جاء به من الروح نورا يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. فالعلم شرعي ومستوي على علم الاصول والفروع هو الروح وهو الهدى، وهو الهدى ودين الحق، وهو طريق النجاة وسبب السعادة، ومن خلا منهما وفقدهما هو ميت مع الأموات في ظلمات النهي والظلام، كما قال سبحانه: أولاً كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله في القصة بخارج منها، فكان ميت القلب في ظلمته وفي جهالته ليس له بصيرة، وليس عنده بصيرة توصله إلى السعادة والنجاة. والمؤمن الموفق المتبصر قد أدى النور والروح جميعا، الذي قد وفقه الله وتبصر في دينه وأسلم فهو على نور وعلى هدى وعلى حياة طيبة تطمئن بها القلوب وتفتح لها النفوس وتسير بها العبد إلى ربه على غاية الهدى والثبات والراحة والأنس بها، وعليه ما يستقبله. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله، يعني يا أبو السنة هدى روح سعادة لأهل الإيمان، وهو بالحقيقة روح للجميع ونور للجميع، فأخذوه وهدى لهم وشفاء لهم، لكن من أخذ به حصل له هدى وشفاء، والروح ملك النور، ومن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا حياة ولا نور، بل فقد هذا كله لإعراضه وكبره وغفلته وعدم أخذه بهذا الخير. ولهذا قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هدى وشفاء ولغيرهم، لو أخذوا لو هدى وشفاء لجميع أهل الأرض، جميع العرب والعجم والجن والإنس هو هدى وشفاء، لكن لما كان أهل الإيمان هم الذين أخذوا به واستضاعوا به وانتفعوا به

على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب فقه على الأحكام الشرعية، نعم، الاختفاء عليه في الأحكام الشرعية فاختفاء، نعم، الواجب أن إنها أن تقرأ ومعرفة الحدود وأحكام الله، نعم، ولذلك الله وأطيع الله واستناد عليه الموجود هذا هو الأحكام الشرعية، فتقرأ الكبرى هو الأحكام الكبرى، نعم، الأساس التي ثم بعد ذلك يذكر الأخرى على الصلاة في أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والصلاة والنكاح والنقاش والنعيات والتابعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون له بإحسان. سبق بكلام المؤلف إن الله بعث الرسل وأنزل الكتب بثلاثة أمور، بأمور ثلاثة. الأمر الأول التعليل بنفسه والدلالة على أنه سبحانه هو المسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق أن يعبد دون كل ما سواه، وأن المعبودات سواه باطلة. هذا الأمر الأول، يبين أسماءه وصفاته حتى يعرفه العباد ويعبدوه على بصيرة، ويبين حقه لهم وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. وفي هذا الباب ولهذا المعنى نزل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات وهو يلعب مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قل سبحانه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الايه. وما جاء في هذا المعنى من ايات الصفات. والامر الثاني بيان الطريق الذي يجب على العباد يسلكوه ويسيروا عليه ويلزموه حتى يصل الى ربه جل وعلا، وهذا هو الصراط المستقيم والشرائع التي بعث الله بها الرسل، هي الطريق الموصل الى الله. الرسل والكتب رسمت الطريق واوضحت الطريق، وهو طاعه الاوامر وترك النواهي اخلاصا لله ومحبه له وتعظيما له، هذا هو الطريق. هذا الاول الذي هو توحيد الله والايمان باسمائه وصفاته والشرائع التي امر بها عباده والاوامر والنواهي والحلال والحرام من اعتقاد وقول وعمل. هذا الطريق الموصل الى الله سماه الله الصراط المستقيم، سماه طريقا. قال: اهدنا الصراط المستقيم وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. وهو الامر الثالث: ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق، وما عاقبته وما نهايته، وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه. وجاءت الرسل والكتب أن جزاء من سلك الطريق الجنة والكرامة والفوز بالنعيم المقيم ورضا من الله ونظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. هذا جزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق عن إيمان بالله وإيمان بأسمائه وصفاته وعن إخلاص الله في العبادة وتوحيد له سبحانه. وأن جزاء من خالف الطريق وحدا عن السبيل المرسوم جزاؤه النار وغضب الله عز وجل والعذاب المهين الدائم ويستمر أبدا الآباد ودهر الداهرين. هذه الأمور الثلاثة هي الجلدة جلدة ما جاءت الرسل وحقيقتها حقيقة ذلك. هذه الأمور الثلاثة، الأمر الأول ما يتعلق بالتعريف سبحانه وتعالى وبين الأسماء وصفاته وأنه سبق العبادة. الأمر الثاني بيان الشرائع التي يسلكها الناس ويستقيم عليها الناس ويلزمونها بهذه الدنيا وبها تصلح أحوالهم في الدنيا وتحصل له نجاة في الآخرة. كل رسول على حسب ما جاء من الصالح. والأمر الثالث جزاء هؤلاء التاركين للصراط وجزاء من خالف الصراط، جزاء من استقام على طاعة الله وهزم الطريق استقام على السبيل، وجزاء من حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك وأعرض عن ذلك. فيدخل في الأول كل ما يتعلق بالتوحيد وأسماء الله وصفاته، ويدخل في الثاني كل الشرائع والأوامر والنواهي والحلال والحرام والجزع وغيرها، ويدخل في الثالث كل ما في الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. وبهذا في هذه الأمور الثلاثة تدخل الجميع ما جاءت الرسل، يدخل جميع ما جاءت الرسل في هذه الأمور الثلاثة، كل ما جاءت الرسل كل ما دلت على الكتب كله داخل في هذه الساعات وفي هذه الأمور الثلاثة. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، فهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، توفي به الأول الآخر ويقتدي به اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم، ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ ففي الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموا تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي. يعني هو تحريف وتحريف وتحريف يسمى عن مواضع يقول الله عن ربه وترك الله عن القضاء، لكن سموه تأويلا حتى يقبل وحتى يحصل به التنبيه. والتأويل أقسام ثلاثة، التأويل أقسام ثلاثة. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وهو تفسير وبيان معنى الألفاظ وإيضاح معنى الألفاظ، يقال التأويل ويقال التفسير. والمعنى الثاني التأويل بمعنى العاقلة، بمعنى الشيء يؤول إليه الشيء وينتهي إليه،

وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتكلمة والمتأثرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين المتكلمة المتأثرة نعم متأثرة من المتملكة المتملكة والمتأثرة الخوارج مثلاً هذا كله مقول مثلاً غيره والله فهم وألفه مثلاً بجميع نقل كثيراً مثلاً مثلاً مثلاً هذا مثلاً ما هل هل وعي هو ما هل وعي فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين أن يحكم في شيء من أمر الدين قد يعطونا الأوامر في عمل من هذا المسجد هنا. فكل من طلب الحافظ من هذا كل أن أصناف المخالف للشرع أصناف المخالف للشرع من المبتدعة ومن الإباحية ومن أصحاب الهوى والمثل والرياسة وغير ذلك كلهم إذا حازوا على الحق يسمون بعدهم على الحق وتأويلهم الحق شيئا يدلله على الناس ويلبس به على الناس. هؤلاء يسمون عمله احسانا وتوفيقا جمعا بالادله موثوقا من الادله التي زعموا انها ادله من خواطرهم واوهامهم وما يسمون حقيقه او باطل عامله الباطل او ما اشبه ذلك. وبينما هو ظاهر الشرع فالصوفيه لهم لا ومتبعا من الجهميه والمعتزله والاقليه والفلاسفه وغيرهم لهم بحث وتاويل. والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون الاوامر من الجلوس والرؤساء لتحقيق مآربهم قد يخطئون في هذا عمدا وقد يخطئون جهلا وقد يتأول له غيرهم ويقولون انه من مناره احسانا وتوفيقا الى غير ذلك. هذه اشياء واقعيه عند اهل القوم من عهد الصحابه الى يومنا هذا. ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين هو لزوم الطريق السوي إن يصبه الله لعباده ويجعلهم في علم والأخذ بالأوامر على ظاهرها وتترك المخالف على ظاهرها ويقف عند التأويل على ظاهرها وتترك التأويل الجديد الذي لا ينتهي ولا دليل عليه. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول أظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد بني حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به أن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يقال يعني إذا عجز عن الحق كحصول علمه أو المشاغل أو كذلك أو نحو ذلك مما قد يسأل عن الحق، فالواجب عليه يفرح بما أظهر الحق ونصر الحق وبينه وتفرغ لذلك، ولا يحمله الحسد والبغي على معاداة ذلك أو تفصيل ذلك أو تجهيله أو ما أشبه ذلك ظلما وعدوانا حسدا وبغيا. فالمؤمن إما أن ينصر الحق بنفسه ويقوم بما يجب، وإما أن يساعد من قام بذلك ويفرح بمن قام بذلك ويكون عونا له على الخير، فلا يكون ضد بذلك جهلا وحسدا وبغيا ونحو ذلك، أو لئلا يقال إن غيره أظهر الحق وعلم ما لم يعلمه هذا الشخص أو ما أشبه ذلك. فالمؤمنون فيما بينهم يتعاونون ويتناصرون في اتباع الحق، ويصح كل واحد أن يقوم بأخوه بنفس الحق وتأييد الحق ويحارب في بلده أو في محيطه أو في قبيلته أو في أي مكان كان، وينبغي له أن يشجعه على ذلك في المكاتبة والكلام ونحو ذلك، ثم يعين ويشفق على إظهار الحق والدعوة إليه وإيقاع الباطل والتحذير منه. ولا يؤمن ولا يؤمن ببعضه ويترك دعوه لم يؤمن بذلك. وان يصانع عن ان يدخل فيه ما ليس منه من روايه او راي او يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا او عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وهكذا كانت طريقه السابقين الاولين وهي طريقه التابعين، وهذه كانت طريقة السابعين السابقين الأولين وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المسجود لهم عند الأمة الوسط للإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء. هذا الذي قاله الثالث، لأن التأخير وجوبة قول الرسل والخلاصة والمهمة الأولى المهمة الرسل هو الحق، فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب. وإذا نشأ عليها الولد من صغره يقولها ويعتقد معناها فقد أدم عليه، فلا يؤمر بالتجديد بل هو مستمر على ذلك، يؤمر بالاستمرار والثبات على هذا الخير العظيم، وهو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ومن قال من هذا الكلام ان الواجب النظر في الموجودات والمخلوقات والاستزاده بالعقل، او قال الواجب القصد للنظر قبل كل شيء قبل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله، او قال الواجب الشك يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله، كل هذه اقوال فاسده كل اقوال باطله، انما هو مامور جدارا يعني بغايه المبادره وبغاية ثورية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء الرسول بذلك، فهم مأمورون يعني المكلفين مأمورون بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جدارا، ويتفقهوا في معناهما ويعلموا معناهما، هذا هو الواجب قبل كل شيء، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة، هذا هو الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، كما سمعت في الآيات كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اول سجود. ونبينا خاتم النبيين والمرسل الى جميع الناس عليه الصلاه والسلام بدا قومه بقوله قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هكذا بداهم، ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذا او اقصدوا الى النظر في هذا او كونوا شاكين في كل شيء ثم بعد هذا انظروا، كل هذا أشياء لا أساس لها دخلت على أهل الكلام من قبلهم من الفلاسفة وأرباب الكلام الباطل وأرباب الفطرة المنحرفة والعقول الفاسدة، فظنوها صوابا. والله جل وعلا إنما خاطبنا أول شيء بالأمر بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من أهل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول الله نقول أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك لا تعبدوا إلا إياه، ونافع مع الله إلها آخر، وتقيمه مخلولا، إلى غير ذلك. فالواجب هو هذا على جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم وذكور وإناث، هذا الواجب عليه قبل كل شيء، وأول شيء أن يخصوا الله بالعبادة ويؤمنوا به وأنه ربهم وإلههم، وهذا يتضمن النظر والتفكير في هذه المعاني، لا يبدأ بها بل يبدأ بتوحيد الله ومبادرة إلى عباده وحده دون كل ما سواه، وينظر بعد ذلك في هذه المعاني ويدرس هذه المعاني وينظر فيها حتى يكون إيمانه على بصيرة. نعم الله المستعان. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن قال لا ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. هنا قال التعليق حديث حسن أو صحيح رواه الحاكم وغيره. يعني هنا الشك في التصحيح أو التحقيق، هل يعني لا يعني تم الضبط فهو كله واضحين ضبطا كاملا فهو صحيح عندنا، وان كان يريد ضبط كفته فهو حسن، وكلاهما جيد ومحتج. نعم، لكن هل اذا مثلا الانسان شك في التحسين او في الصحه يقول كذا، ام انه ينبغي ان يتوثق واما ان يحكم بان هذا الحديث حسن او صحيح؟ قد يعني له نحكمه قبل ان يتوثق، ولك تردد في صحه الحسن او الامر صحيح، أقول أمر سهل لا يتغير الحكم. لكن هو مستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم اللحظه طويله حتى يزول عنده الرسول هذا من دام نزيد العلم. فالتوحيد اول امره واخره اعني توحيد الالهيه فان فالتوحيد اول الامر واخره اعني اول الامر واخره اعني توحيد الالهيه فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع احدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. اما الاول وفي الاستقرار والنظر في الادله تفسير الى توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الصفات استنبطت من الادله ووضع فيها موجب الادله. ولهذا قسم العلماء توحيد الله للاقسام. فاذا درس طالب العلم الادله الوارده في الكتاب والسنه نتج له هذه الاقسام الثلاثه. اما توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هذان توحيدان يقر بهما المشركون وعرفوا ان الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك وانه له كمال في صفاته جل وعلا واسمائه هذا اقر به المشركون. وان وجد من بعضهم جحد لشيء من الصفات فهو من باب المكابره وهو من باب الجهل الذي قد غمر علم غيره. فلعل هذا اسم الرحمن مكابره فهم يعرفون ذلك. فالحاصل ان هذين التوحيدين أمرهم معلوم أمرهما معلوم عند الأمم قد أقرت بهما الأمم. إلا من شد من لا يعتبر بخلافه وجدوده. أما توحيد العبادة هو الأمر الذي تنازعت به الأمم ولم يقر به من القليل. فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله لمن جعل الشمس والقمر لمن جعل النجوم لمن جعل الأصنام لمن جعل الأموات ولما جاء في بعض الأسياب إلى غير ذلك. وهم في عباداتهم متفاوتون ومتعددون ومتنوعون أنواعا لا تحصى. فبعث الله الرسل لتوحيد هذا القسم لتوحيد الإلهية والعبادة وأمر الناس بأن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكون معبودهم هو معبودهم سبحانه وتعالى. وكما أنهم يعلمون أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل فالواجب أن يعبده وحده كما كل ما سواه. هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به. فالرسل مذكرون إنما أنت مذكر هم يذكرون ما غضب الله على العباد من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع فيذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلقوا عليه وفطروا عليه ليعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. فهم مفطرون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية ومفطرون على هذه الأمور. فالرسل جاء تذكرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يدل على الفطرة ويحصل على هذه الملة فيبغى أن يحوزها مكانها أو نفسها أو مجلسها. الشيطان دخل عليهم كتاب توحيد العبادة دخل عليهم بأشياء قال لهم هذا ربكم وهو العظيم وهو ذو الاسماء والصفات وانتم ضعفاء مذنبون محل الجرائم محل كذا فلا يليق بكم ان تباشروا بالعباده واحده. يجب ان تتخذوا وسائط وشفعاء بينكم وبينه لانكم لستم اهلا لان تباشروا العباده لانفسكم ولستم اهلا ان تقربوا اليه لانفسكم لانكم عندكم من الجرائم والظلم وكذا وكذا وكذا وكذا فيلبس عليهم هذه الامور لأن هذا من باب التأدب من باب التنقح للنفس حتى لا نتوجه إلى الله بأنفسنا بل نتوجه الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأصنام بواسطة بيننا وبين ربنا. هذا عمل الشيطان الذي زين له. ولهذا قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقول هؤلاء يشفع عند الله. فجعل الأصنام والأشجار والأحجار وكذلك قال الله قل أتنبئون الله الملائكة في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى أنه لا يعلم بإحسان صلاة الله شريفا لله عز وجل. فشيء لا يعلمه الله لا وجود له. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ من دون الله ما يعبدهم إلا يقربون ويزيدون، يعني يقبلون ما نعبدهم إلا يقربون. فهم يزعمون أنهم عبدوا هذه الأشياء للتقريب والشفاعة، لا لأنها تخلق أو ترزق أو تجدد أو تصرف أو لا، يعلمونها لله وحده، ولكنهم عبدوها لأنها تشفع، لأنها تقربهم إلى الله زلفى. فزعموا أنهم ناقصون وأنهم مذنبون، أنهم ضعفاء، أنهم مذنبون، وأنهم يحتاجون إلى أن يوصفوا هذه الوسائل والأسماء وغيرها. فأطر الله ذلك عليهم وقال: قل أتنبئوا إلى الله، أتنبئوا إلى الله إنا لا يعلم السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن قال تعالى جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعله كذبة كفر في هذه الدعوة، كذب في قوله يخبرهم وكيف وأنا تشفع، وكفر بهذا العمل وبهذا الإجراء وبهذا الاعتقاد. فبهذا يعلم أنه كما أنه ربنا خالقنا ومالكنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني قال فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني تعدد واجب الوجود، لأن الله هو الواجب الوجود الذي قبل كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا تعدد فإذا أثبت الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير، كان فتح السؤال قديم وفتح قديم وجد سميعا وفتح بصيرا، فتعددت الواجبات، هذا واجب الشهر وهذا واجب البصر وهذا واجب الحياة وهذا واجب القيومية وهذا واجب كذا، وتكون الصفات نوع من الآيات الأخرى لأنها واجبة الوجود غير واجب الوجود، فنجرد واجب الوجود لذلك ونجعلها مادية باطلة، وأنه ذات مجرد عن الصفات. وغير أقل هذا لا يعقله عاقل، أنا ذاته مجرد عن الصفات، بل أنا العدد، ولهذا قالوا بالعدد أفضى بهم هذا القول إلى عدد إثبات الله عز وجل، قالوا سميعا، قال حتى قال خواصهم ما بقي العالم ولا خارجة ولا مباينة ولا محايدة ولا فوقة ولا تحت ولا عيونين ولا عن شمال إلى أبدية. هذا لو أن أحدا أراد أن يعرف العدد ما استطاع يقول أكثر من ذلك. وأما الثاني وهو توحيد جماعة فقالوا إنه سبحانه وتعالى موجود بصفاته، وأنه كامل بصفاته، وأنه قديم بصفاته، لم يزل منصوبا بهذا الصفات كما ابدا، وانه فوق الخلق فوق جميع الخلق مبين لخلقه فوق العرش، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته من تأويل في خلقه سبحانه وتعالى، هو فوق الجميع وهو خالق الجميع ورازق الجميع، هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، كما قال ابن الواقع هو ثاني ربنا من فوق سنواته على عرش دائم من خلقه. لكن الشيخ التقسيم الى واجب وجود ووجود هذا مصطلح اهل الكلام، لكن معنى اصلح معنى الموجودات اسمان، اسم الواجب لا يزال ابدا ولا يمكن حناؤه ولا عدمه، هذا هو اسم الرب عز وجل، لم يزل واجبا لا لم يزل موجودا حيا قيوما سميعا بصيرا، لم يكن عدما محض سابقا ولا يكون عدما الا احد، فهو موجود دائما ولم يزل موجودا. والاسم الثاني يعتني به العدم، فهو كان عدما ثم وجد في المخلوقات من غير واجب الوجود بل ممكن في الوجود، ولهذا يتجدد وجودها شائبة فيها حيوانات والأشجار والأحجار والجبال كلها موجودة بعدما كانت عدما. ولكن شيخ القول بالوجود ما يلزمه أن واجب الوجود صادر عن الوجود؟ لا، معنى الوجود له واجب لم يزل، قال الوجود من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، الصفة إلى موصوفها، فالمعنى أنه واجب الوجود لم يزل ولن يزال في المستقبل. نعم. لكن من أول من قال هذا؟ من أول من ذكر سبحان هذا من عمل الآلهة القدامى، الآلهة القدامى دخل على الناس من هذا الشيء، يحتاجوا يتكلموا به لرب البعض الشيء، ان الرب جل وعلا هو الاول والاخر. نعم. لا نقول ان لا فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد والتحليل، لا يوجد فرق بين التقليد. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل لما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، أي هذا بيّن له مثلا قال أنا ربه العالم منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى، فما أعلم لكم إله غيري، ويعلم في الباطن أنه كاذب، فأنا رب العالمين والله هو سبحانه وتعالى، ولكن وجد همجا رعاعا لا مطيرة لهم فكذب عليهم وقال هذا الكلام، وكان يخفى عن جمود لو فعل ذلك أيضا. نعم. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبت ربين متماثلين. أما النصارى كلامه كلام لا يعقل، كلامه كلام لا يعقل، كلام لا يعقل، فإن النور والظلمة هو الصانع، وليس إلهان، ليس إلهين ولا ذاتين، وإنما النور والظلمة هو الصانع، كل واحد يأتي عن غيره وينبع عن غيره، النور يأتي من أسباب النور والظلمة تأتي من أسباب الظلمة وهو عدم النور، فليس أصلين وليس ذاتين، وإنما يكونان أوصافا. فمن جهلهم وضلالهم قولهم إن أخذ الأشياء النور والظلمة، وأن النور فالإله المحمود والظلمة إله الشر، هذا كلام فاسد فطر من عقول فاسدة. ولهذا فطر الله العباد على دلالة وجود الله، وأن هذا العالم له رب وله صانع وله خالق وله مدبر يصرف شؤونه، هكذا فطر الله العالم على ذلك، والغلوب على هذا الشيء سبحانه وتعالى. وأما النصارى القائلون بالتثليث، فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد. ولهذا ضحك بهم العقلاء وقال عنهم إنهم فاسد الحقول فاسد التصرف، كيف يكون إله واحدا وهو مكون من ثلاثة أشياء؟ هذه مكابرة، فعيسى ومريم والله هذا ليس واحدا، هذا ثلاثة. ولهذا صار دين النصارى من يحدثوا أفسد الأديان، من أفسد الأديان ومن أبينها بطلانا. ولهذا كل عاقل يربأ بعقله ونفسه أن هذا الدين، ويعلم أنه دين فاسد باطل، ولكن يحمله على البقاء عليه، إما طلب الرياسة، وإما خوف القتل، وإما أموال يأخذوها، وإما أشياء أخرى فلا يسعى البقاء عليه. وإنما كل عاقل يعلم فساد هذا الشيء. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى المعقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات. هذا قال العلماء لو اجتمع فرق من النصارى في درس إلههم وتفرقوا على 11 قولا، يعني أن المبالغة في اختلافهم أنهم قد ينقسمون إلى أقوال أكثر من عدد الموجودين من باب المبالغة اختلافهم. وممن لخص هذا وبين بعض أباطيلهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح لمن بدأ به التشريع، كذلك ابن تيمية رحمه الله هدى بالحيارى هدى بالروم والنصارى، كذلك ملخص كان معمر بن حجر الطيب المفيد رد على عباد الصليب في عبد العزيز بن معمر رحمه الله احد علماء الدعوه في الشرعيه في القرن الثالث عشر. فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. الله يهتم الخواص، المقصود بالخواص. قال والأقانيم يفسرونها